عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما، فلما قدم له الطعام بعد صلاة المغرب ليفطر أو قبل صلاة المغرب، المهم قدم له طعام الإفطار، فجاء ليأكل فامتنع ثم بكى، فقال: مات مصعب بن عمير وكان أنعم أهل قريش. يعني كان أمه كانت غنية وأبوه كذلك، وكان من أنعم شبان قريش، لكن لما أسلم حاربته أمه وحاربه أبوه، وهو أول من هاجر مع المهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة وهو الذي دعا إلى الله تبارك وتعالى، ثم استشهد في أحد رضي الله عنه. مصعب بن عمير كان شابا، يقول: فلما دفناه أو لما مات جئنا نكفنه، لم نجد ما نكفنه به إلا ثوبا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. يقول: ثم فتحت علينا الدنيا فنحن نهدبها، يعني نأكل منها ونتمتع بها، فأخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا. ثم بكى ولم يأكل شيئا رضي الله عنه. فالقصد أحيانا، إذا الكفن السنة أن يكون بثلاث أثواب، لكن أحيانا قد لا يجد الإنسان، يعني مصعب بن عمير ما كف بثلاث أثواب، كف بثوب واحد ولم يغطيه جميع بدنه. فالسنة أن تكون ثلاث أثواب، إن قصرت ما في مشكلة، إن كثرت أيضا ما في مشكلة، لكن السنة أن تكون ثلاثة أثواب. أما المرأة بخمسة أثواب، تكفن المرأة بخمسة، زيادة في الستر على المرأة،